هل يستطيع أحد منا سواه الله عز وجل على صورة معينة أن يغير هذه الصورة؟ لا. عجيب. لا. لا يمكن. القبيح لا يمكن أن يعدي نفسه فيكون جميلا، والجميل لا يمكن أن يقبح نفسه فيكون قبيحا، والقصير لا يمكن أن يطول نفسه، والطويل لا يمكن أن يقصر نفسه. التصوير لمن؟ لا عز وجل. في أي صورة ما شاء ثم قال: كلا بل تكذبون بالدين. كلا هو بمعنى حقا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحاضرين. فما هو الدين الذي يكذب به هؤلاء؟ المراد بالدين هنا الجزاء. المراد بالدين الجزاء، لأنه في آخر السورة ماذا قال؟ لا أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، أي الجزاء. فمن الذي يكذب بالجزاء؟ هو الكفار الذين ينكرون البعث. ولكن هؤلاء المكذبون بالبعث يقول عز وجل: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كل إنسان عليه ملكة عن اليمين وعن الشمال، قعيد حاضر عتيد، يقتوان ما يعمله الإنسان ما يعمله انتبه. ولهذا قال: يعلمون ما تفعلون فيكتبون هذا، يكتبون الذي يعمل، وأما الذي يحدث به نفسه فإنه لا يكتب. لو أن الإنسان فيه وسواس وصار يحدث نفسه في أشياء لكنه لم يركن إليها ولم يبالي بها، فهل تكتب عليه؟ لا. حتى لو كان أعظم شيء، شك الصحابة رضي الله عنهم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أن الواحد يجد في نفسه شيئا يحب أن يكون فحمة ولا يتكلم به، فقال ذلك صريح الإيمان، يعني لا يضره. هذا هو الإيمان حقيقة، لأنه لولا أن الإنسان مؤمن ما شك هذا لانساب معه وصار معه الشك والوسواس وعدم اليقين. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم: من أورد عليه الشيطان هذا السؤال، فالناس عموما يعني الناس والجن، لا يزال الناس يتساءلون: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ مثلا: من خلق السماء؟ من؟ الله. من خلق الأرض؟ الله. من خلق النجوم؟ الله. من خلق القمر؟ الله. الشمس؟ الله. طيب من خلق الله؟ لم يلد ولم يولد. حينئذ أمر الرسول عليه الصلاة والسلام قال: فليستعذ بالله الإنسان. يعني إذا وصلت بك الحال إلى هذا فقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وانتهي، أعرض عن هذا، أعرض عنه نهائيا، وإذا غفلت عنه وأردت عنه لا يضرك. طيب، ذكرنا أن ما يحدث بالناس من الحديث ولكنه لا يفهم به الإنسان فإنه لا يضر. ما تقولون في رجل اقتل بالوسواس في طلاق زوجه، في طلاق زوجته، وهذا يقع، يورث ثم يقول في قلبه طلقت زوجي، قلبه مو بلسانه طلقت زوجي، تطلق ولا لا؟ نعم. ما تطلق؟ قال في قلبي طلق زوجي. ما تطلق؟ ما تطلق. طيب، قال لزوجته: روحي أطلق، تأتيك الواقف ورقة الطلاق، روحي لها. تطلق أو لا؟ لا. ما تطلق؟ لا ما تطلق. ليش؟ إن ما تطلق اذهبي فسأطلقك وتأتيك الورقة. ولكنه لم يقدم ولم يرسل الورقة تطلق. لكن الوسوس تطلق ما تطلق. طيب عزم عزما أكيدا على أن يطلق زوجته لكن لم يترقب إيش؟ تطلق ولا لا؟ لا. الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. الحمد لله تعمل. رجل أراد أن يتصدق بألف ريال وعزم أن يتصدق وطلع مئة ريال وحطها بيده ثم رجع وهو هل يأتم؟ عزم أن يتصدق وطلع دراهم ويجد الآن بس ما شيء فقير ثم رجع تراجع يأتم؟ لا يأتم. لكن إلى الآن ما صارت الصدقة ما تكون الصدقة بالعمل إذا سلمها للفقير خلاص انتهى ما نفي نفسه لأنه تصدق. وهذه مسائل يهتم بها بعض الناس ويظنها وقعت وينتقص. طيب سؤال رجل موسوس مبتلى بالوسواس حدثته نفسه مرة وضيقت عليه جدا جدا أن يطلق زوجته فقال لزوجته أنت طالق هذا اللفظ الصريح لكنه قاله عن ايش؟ عن ضيق لأنه يعني موسوس. طيب هل تطلق؟ لا تقف ما ليس لك به ثم قل اسكت ولا أفهم. نعم لا تطلق لا تطلق. الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا طلاق في إغلاق. ترجع الكلام قاعدة لا طلاق في إغلاق والموسوس مغلق عليه ولا مغلق مغلق يعني يرى شيئا عظيما يلقق عليه حتى يطلق. أجرنا الله وإياكم من الوسواس. إذا لا تطلق الزوجة إيش؟ لأن هذا فقد اختياره فقد اختياره لم يحمله على هذا إلا أنه ضغط عليه الوسواس حتى قال إنها طالق. وما صدر عن إغلاق من الطلاق فإنه إيش؟ لا يقع. والدليل هذا الحديث لا طلاق في إغلاق. نعم وقول كرام الكاتبين يعلمون ما تفعلون ثم قال إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. الأبرار جمع بر وهو كثير الخير وهو المؤمن الذي يعمل ويكثر من العبادات هو البر. وقول لفي نعيم هل المراد نعيم الآخرة أو نعيم الدنيا؟ وهل هو نعيم الجسد أو نعيم القلب أو مال؟ الآية مطلقة الأبرار في نعيم فالبر في نعيم في القلب ونعيم في الدنيا ونعيم في الجسد ونعيم في الآخرة في كل الأحوال. تجد الإنسان المؤمن إذا أصابته ضراء ماذا يفعل؟ صبر يصبر يقول هذا بقضاء الله وربي هو الله وأنا عبده يفعل بما يشاء. ثم مع ذلك يقول لنفسه لن يضيع هذا الأمر الذي أصابني لن يضيع سوءا. لا يصيب المؤمن هم ولا رب ولا شيء إلا كفر الله به عنه حتى الشوكة يشاكها. الشوكة إذا بطت وألمت كفر الله بها من سيئات. والهم ضيق الصدر مثلا انطباق وما أشبه ذلك يكفر الله به عنه. إذن لا في نعيم في القلب، هل هو في نعيم في البدن؟ الأخ لا تروح جاي بارك الله غير من عين القلب. السؤال الذي اطرحته الان وهل هو في نعيم البدن؟ في نعيم البدن الاخير. نعم السؤال انت ما فهمت لانك ارتبت هو في نعيم في البدن. إذا قيل كيف يكون نعيما في البدن وهو يصاب بجرح، يصاب بآلام في الأعصاب في غيرها، كيف يكون في نعيم؟ نعم يكون في نعيم لأنه صابر، صابر محتسب، ما كأن هذا أصابه شيء. ولهذا يذكر أن بعض التابعيات أصيب أصبرها فقالت إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها. إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها. هكذا الرأس دعوت عن الإنسان الأخر واحد صاب الصداع ماذا يقول لو سألناه؟ يقول الحمد لله. طيب ويقول إن حلاوة أجره حلاوة هذا الصداع أو حلاوة الأجر الذي أعطاني إياه الله سبحانه وتعالى أفضل يعني أشد من الصداع نفسه. أنساني مرارة صبري. طيب صحيح الصبر مر لكن الأجر مرتب عليه ينسي هذه المرارة لأن العاقبة حميدة. أما بالجنة فلا تسعر لا تسأل من عند الله صلى الله عليه وسلم. أما الفجار وإن الفجار لفي جحيم يعني في نار جهنم يصلونها يوم الدين أي يحترقون بها. وما أدراك ما يوم الدين وهذا من باب التعظيم. ثم ما أدراك ما يوم الدين تعظيم آخر. ثم بين هذا بقوله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. في يوم الدين يا أخوان هل يملك الأب أن يدفع العذاب عن ابنه؟ لا. الأم؟ لا. الابن عن أبيه؟ لا. البنت عن أمها؟ لا. طيب إذا لا يملك أحد من شيئا. فقد قال الله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الأبرار المتقين، أن يجعلنا وإياكم من أولياء المتقين وحزب المتقين وعباده الصالحين، وأن يختم لنا ولكم بالخيرات، وأن يحسن عواقبنا وعواقب المسلمين إنه على كل شيء قدير. والآن إلى الأسئلة فيما بقي من الوقت. يلا الشرق اللي بيني عارف من قبل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. يقول السائل فضيلة الشيخ هل التفريق بين فرقة الناجية والطريقة المنصورة من مسائل الخلاف التي يجوز فيها الاجتهاد وما الراجح فيها جزاكم الله خيرا؟ الراجح أن هذان الوصفان نعم الراجح وأن هذين وصفين موصوف واحد كما تصف الإنسان بأنه مؤمن مسلم صالح تقي بر وما شابه. فالفرقة الناجية هي المنصورة إلى قيام الساعة. لكن إن كان هناك جهاد فهي منصورة نصف سلاح، وإلا فهي منصورة من نصف بيان. ولهذا قال الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقد صرح بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية، حيث قال: أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. هذه عبارة رحمه الله في العقيدة الوسطية التي ينبغي لكل إنسان من الشباب أن يحفظها، لأنها زبدة عقيدة أهل السنة ومنهج أهل السنة، ويعرف ذلك من فرعها. إذن الفرقة الناجية هي إيش؟ المنصورة إلى قيام الساعة. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من هي؟ قال: على من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه منصورون. نعم. يقول السائل: هل يقتل من سب الله سبحانه أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو القرآن دون ولو كان جاهلا بحكم هذا السب؟ من سب الله أو رسوله أو كتابه أو شريعته فهو كافر، ولم يختلف العلماء في ذلك، لأن القرآن صريح بهذا. قال الله تبارك وتعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نقول ونلعب. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد سبقتم علينا. والسب أمر من السجدة، السب أمر من السجدة بلا شك. فما سب الله أو رسوله أو كتابه أو دينه فإنه كان، لكن من سب من تمسك به لأمر شخصي لا لأنه تمسك بالدين فهذا محل نظر. ولذلك ربما يتمسك بهذه الخصلة من الشريعة زي ويتمسك بها عمر، فتجد الناس لا يسبون زيدا ويسبون عمرا مع أن الخصلة واحدة. فهناك فرق بين من سب الدين للدين ومن سب المتمسك بالدين بشخصيته فقط. فالأول لا شك أنه كافر، والثاني مع النظر. ولذلك يجب فرق. أما قول السائل ولو كان جاهلا، فمن المعلوم أن الجاهل يجب أن يعلم، فإذا أصر بعد العلم رومي معاملة العالم من أول الأمر. لأن بعض الناس قد لا يعرف المعنى، مثلا ربما يطلق كلمات سب لكن لا يفهمها، وربما يطلق كلمات سب وهو لا يدري أنها سب لله أو رسوله. فإذا كان جاهلا علم، فإن أصر بعد أن يعلم صار بذلك كافرا. نعم. هل يطلق لفظ الاستحلال على من عمل عملا محرما لا يعتقد إلا؟ لا، الاستحلال أن يعتقد الحرام حلالا، مثل أن يعتقد أن شرب الخمر حلال أو أن الزنا حلال أو أن الرواق حلال، فهذا كافر وإن لم يفعل، هذا كافر وإن لم يفعل. وأما من فعل وهو يعتقد أنه حرام، فمن المعلوم أن من فعل المحرم يعتقد أنه حرام فإنه يشعر بأنه عاصي لله وأن عليه التوبة. وبين الحالين فرق عظيم، بينهما فرق عظيم. لكن إذا أصر الإنسان على هذا الشيء قيل إن هذا الرجل فعل هذا المحرم فعلا مستحيل له، لا لأنه لو فعله فعلا من يعتقد التحريم لم يصر عليه. ولهذا جاء حديث ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريم والخمر والمعازف. وهذا يشمل من اعتقد أن هذا حلال أو من فعله فعلا مستحل لكونه مصرا عليه، لكن الثاني لا. وبهذا يا إخواني وأخص طلبة العلم يتبين أن بعض العلماء عفى الله عنا وعنهم يؤولون النصوص على معاني بعيدة من مراد الشرع. وأضرب لكم مثلا ولعلي أناقشكم فيهما في الليلة القادمة إن شاء الله. المثل الأول، ورد في السنة أن من ترك الصلاة فقد كفر، من ترك الصلاة فقد كفر، وأن العهد الذي بين المسلمين والكفار هي الصلاة فمن تركها فقد كفر، وأن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ترك الصلاة. فقال بعض العلماء المراد بذلك من تركها جاهلا لوجوبها، من تركها جاهلا لوجوب. فأسألكم الآن، هل هذا التأويل صحيح؟ أنتم سؤال جماعة آتي حديث واحد من شك أفكار. قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. قال بعض العلماء معنى من تركها فقد كفر أي من تركها جاهلا لوجوبها، لا من تركها هو يعتقد أنها واجبة هذا لا يكفر. يعني يقولون من تركها تهاونا فإنه لا يكفر، ومن تركها جاهلا لوجوبها كفر. فهل هذا التأويل صحيح أو غير صحيح؟ على خلاف. نعم. هذا غصب، لا شك انه غصب، لان من جحد وجوب الصلاه فهو كافر ولو صلى، ولو صلى. لو فرض الانسان يصلي صلوات الخمس كلها وراء الامام، وراء الامام لا يخرج، دائما وابدا يصلي، وتروح ولد لا صلى الظهر، وتروح صلى العصر، وتروح صلى المغرب، وتروح صلى العشاء، وأن تروح أصلاً الفجر. بارك الله فيك. هل هذه الصلوات الخمس واجبة ولا لا؟ لا هي واجبة. وهو يصلي يكفر ولا ما يكفر؟ يكفر. إذن الجحد نفسه مكفر وإن لم يكفر. وحينئذ يكون هذا الذي فسر الحديث بأن معناه من تركه جاحد، من تركه جاحد لوجوبها، جنى على الحديث من وجهين. الأول أنه نفى مدلوله أنه نفى ظاهر دلالته وأثبت لها له معنى آخر. طيب مثال آخر، قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ألا تدل على إيش؟ على أن من قتل المؤمن متعمدا فهذا جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. كم عقوبة؟ خمس عقوبات. العلماء اختلفوا في هذه الآية، قالوا هذا رجل مؤمن كيف يكون جزاؤه جهنم خالدا فيها؟ اختلفوا فيها. فقال بعض العلماء من قتله مستحلا لقتله أي يرى أن قتله حلال، ما تقول في هذا التأويل؟ باطل. لأن من اعتقد أن دم المؤمن حلال فهو كافر سواء قتله أم لم يقتل، صح ولا لا؟ ولهذا لما ذكر الإمام أحمد رحمه الله قيل له إن فلانا يقول هذه الآية في من استحل قتل المؤمن، تبسم رحمه الله. وخاصة سبحان الله، من استحل قتل المؤمن فهو كافر سواء قتله أم لم يقتل. لهذا يحذر طلبة العلم من تأويل النصوص على غير ما أراد الله بها رسوله، بل يأخذون النصوص على ظاهره إلا ما دل الدليل على أن فيها تأويلا فنأخذ به. لو قال قائل قول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، متى استعيذ؟ بناء على الآية إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، متى استعيذ على ظاهر الآية؟ إذا قرأت بعد القراءة إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني بعد القراءة. إذا قرأت القرآن قبل إذا قرأت أي إذا أتممت القراءة، لأنه لا يصدق أن إنسانه قارئ إلا إذا قرأ. فهل الآن المشروع أن يستعيد الإنسان إذا انتهى من القراءة أو يبتدأ؟ إذا ابتدأ. إذا عندنا دليل، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقرأ قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهذا لا بأس أن يقول إن قول الله تعالى إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله يعني إذا أردت أن تقرأ. إذا أردت أن تقرأ يا أخوان، أريد أن أنبه على مسألة جاءت بناء على هذا البحث. رأيت بعض الإخوة إذا أراد أن يستدل بالآية قال والدليل قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقيم الصلاة واجبة، إخوان يقول إقامة الصلاة واجبة يستدل بالآية. فالدليل قول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقيم الصلاة واجبة، ما تقولون في هذا التصرف؟ تصرف خاطئ غير صحيح، لأن الله لم يقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقيم الصلاة، ما قال هذا. قال إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. كذلك أيضا إذا أراد أن يستدل بالآية لفظا غير كتابة قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والسنة لا تدل على هذا. لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا وقد كتب مقعده من الجنه ومقعده من النار، اسال الله ان يجعل مقعدي واياكم في الجنه. قال يا رسول الله الا ندع الكتاب، الا ندع العمل ونتبع الكتاب؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قال ثم قرا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل وسامع وكذب بالحسنى فسنيسره اليسرى. ولم ينقل في الحديث أنه قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن هذا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقصد اختلاله وإنما قصد إيش؟ الاستدلال. ففرق بين من يريد يفتح المصحف ليقرأ وبين شخص يقول أنت يجب كذا أو يحن كذا بقوله تعالى، لأنه وفق. بهذا أقول لا ينبغي لطالب العلم أن يحمل النصوص ما لا تحتمل، ولا أن يقصر عما تحتمله، لا يزيد ولا ينقص. فضيلة الشيخ، جمعتني بك رؤيا وأثناء الوضوء ذكرت لي أن ماء الوضوء إذا كان مشروطا فلا يجزئ الوضوء به حتى تنفذ الشرط، كأن يكون هناك منافسة على الأجر فيعطي صاحب الماء جائزة لمن يتوضأ من ماء عنده. والله جواب الأحلام أحلام، أما أنا ما أتيت بها يقرأ، وإن قلت أن الليلة في المنام أرى الساعي سلمي الله عنه سيجيبني. ما حكم عمل المرأة في التدريس وهي تضع أبناءها عند الخادمة علما بأن الخادمة مسلمة؟ الواقع أن هذه المسألة مشكلة اجتماعية، لأننا لو قلنا للمرأة اجلسي في البيت لتربية الأولاد أشكل علينا شيء آخر، وهو خلو المدارس من المعلمات، هذه مشكلة. ويقولنا اذهبي الى التدريس واتركي هؤلاء عند القادمة فهي أيضا مشكلة. ولهذا أرى أن كل إنسان يمكنه أن يحل هذه المشكلة بنفسه مع أهله. ويمكن أن نقول لا نفتي أحد على وجه العموم، وإنما نفتي كل قضية بما تحتمله هو ناسكه. وهذا هو الجواب، أنا لا أستطيع أن أفتي على وجه العموم، لكن أفتي في كل قضية بما يناسبه. فضيلة الشيخ، ما هي حقيقة فيه زهد وورع؟ زهد وورع. وسمعنا هذه الجمعة في خطبة الجمعة ذكر الزهد والورع، فما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما دقيق. فرق ابن القيم رحمه الله في آخر كتابه المسمى كتاب الروح، فقال الزهد فرق ما ينفع والورع فرق ما يضر. الله أكبر.